واجعل القرآن كريما لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني عجب كفار قريش بعد أن جاءهم رسول منهم عاش حياتهم وهو بشر مثلهم، تعجبوا انذهلوا. لماذا يرسل الله بشرا من الناس؟ لماذا لا ينزل الله ملكا من السماء؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وكأن الحق لابد أن يستشير عقولهم الصاغرة القصيرة، وكأنه لابد أن يستشارون وأن يعاد إليهم في الأمر. الاختيار اختيار الله سبحانه وتعالى، والتقدير تقدير الله، ومن حكمة الله أن يرسل للبشر رسولا منهم يعيش حياتهم، يعرف آمالهم وآلامهم، يعيش ظروفهم، لا يكون من كوكب آخر. فاقتضت حكمة الله أن يكون منا رسول عليه الصلاة والسلام، هو أشرفنا نسبا وأطهرنا قلبا وأسدنا منهجا وأعظمنا سيرة. فاختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما اختاره منهم وكان يعيش معهم في مكة ويشهدون له بالأمان والصدق، عجبوا كيف يرسل الله من البشر رسولا، ما هذا، ما سمعنا أنه يصلح. يقولون هم يرون فهمهم الضيق أنه لا بد أن يأتي الرسول من السماء ملك، أما الرسول فيقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لماذا هذا يصير مثلنا يبيع ويشتري ويأكل الطعام وينام معنا، ما يكون. وهم قد أخطأوا خطأ بينا، فعقولهم المنكوسة المركوسة تصورت أنه لا بد أن يكون من كوكب آخر ليكون بعيدا عن البشر، وهذا لم يكتبه الله عز وجل، وإنما أرسل رسلا من الناس إلى الناس يعرفون حاجات الناس وتطلعات الناس ويعيشون ظروف الناس. فكذب كفار قريش لأنهم لا يريدون بشرا من الناس، لا يريدون منهم رسولا، حتى سبق الأمم قبلهم كقوم ثمود قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعور، منا وبشر ونتبعه، ما يكون هذا. قالوا هذا شيء عجيب، يقول هذا شيء يعني خارق للعادات، وهذا شيء يعني مخالف لما نعرفه نحن، ومن أنتم حتى يعاد لكم، وأنتم لا تحملون فطرا سوية ولا عقولا مستقيمة. الحكم لله والاختيار لله، يختار من يشاء من عباده، ولهذا من حكمة الله أنه اختار رسوله عليه الصلاة والسلام بشرا يعيش الله عليه وسلم آمالنا، يمرض عليه الصلاة والسلام، يجوع، يشبع، يرضى، يغضب، يربي أسرة، يحارب، يسالم، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يبيع ويشتري، ولهذا صلح أن يكون إماما لنا في كل حالة. أما لو كان ملكا من السماء كان اعتذر كثير من الخليقة، كانوا قالوا ما نستطيع أصلا، ما نستطيع أن نمشي على هدى هذا الملك، لأنه ملك من كوكب آخر ومن جنس آخر ومن صنف آخر. لكن الله قام علينا الحجة بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به في كل مرحلة من مراحل الحياة، لأنه صار إماما لنا في التجارة، في الغنى، في الفقر، في السلم، في الحرب، في الرضا، في الغضب. كان ربا للأسرة، وكان قائدا للجيش، وإماما للدعوة، ومعلما، وخطيبا، ومربيا. فلهذا صلح الاقتداء به. سيقول أحد العلماء إن كنت ترعى الغنم فإمامك رسول الله عليه وسلم فقد رعى الغنم، وإن كنت فقيرا فقد مر به الفقر صلى الله عليه وسلم، أو غنيا، أو محاربا، أو مسالما، أو منشئا للدولة، أو حاكما، أو قائد الجيش. يعني كل صنوف الاقتداء مر بها صلى الله عليه وسلم، فهو بشر مثلنا، لكن الله ميزه بالرسالة وعصمه وطهره بالنبوة، ولهذا صح الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله أن يكون بشرا هو منا عليه الصلاة والسلام، لا يكون ملكا، لأن كنا اعتذرنا لو كان ملك كنا لا نستطيع أن نمشي, يعني نمشي مشيته أو نقتدي بسيرته. وهذه الإشكالية عند كفار قريش وغيرهم أتت من مسألة أن عندهم قياس خاطئ أن النبي لا يكون بشرا أبدا والرسول لا يكون من عالمنا أبدا, فهم ركبوا تركيبا خاطئا وأن استنتجوا نتيجة خاطئة وردوا بها على القرآن والأدلة والبراهين. ومن أنتم أصلا؟ من أنتم حتى تعود الحقائق لكم وحتى يطلب منكم ميزان في هذا الباب؟ أنتم يكفي أنكم كذبتم بالأدلة والبراهين, وحتى لو نزل ملك من السماء كما ذكر سبحانه وتعالى لما صدقوا أصلا ولا كفروا, بل قال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إن المكذب والمنحرف مهما أتيت به من الأدلة حتى لو فتح الله لهم بابا في السماء ونصب لهم درجا وسلما وصعدوا درجة درجة وذهبوا وأتوا بصحيفة من السماء ونزلوا قالوا لا كنا سكارى وكنا مسحورين, أصلا لا طلعنا ولا صعدنا ولا في السماء باب ولا درج, وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ اللهم ثبتنا الحق واهدنا سبل السلام, وإلى اللقاء. نبأ عظيم يحيي القلوب, نبأ عظيم يمحو الذنوب, نبأ عظيم يحيي القلوب, نبأ عظيم يمحو الذنوب, فيه الرشاد